خضعت الراس إلا لربها والحر عمره عز من سلطان نقلها لما انطوى البعد بينهم غنى اليماني ما تسبح الرحمن تسمع رميل السيف عالسيف ينكسر بكل نفس تعلم الفرسان ابواب كبيره دخلت ما بينهم وبعضهم كسر شديد وكان رزل وجبان يفتح على ابو زيد ابواب يسدها الحرب هيجة تتفرج العربان يمضي الاصيلة في الخيل عدت بسدها اما الهفية ضرها الجريان بقى كل فارس يتعلم الحرب والخطر والحرب زايد تتقلب الشجعان قصر يصير اني الاسمر حيعرق او ينضجر او ينحصر الهوان يلقاه كل مرة بيزيد ويعلى صامت قوي زي حجر صوان طلع له حرب جسار صنعت بلادهم وهزها بسط لها الفرسان وعين على ابو زيد وادخد يا ولد الترسي ابطل هوري ما بعيد قال له بدل دي يا حضرة السلطان طلع له حربة تانية ومكن سنانها ويهزها رأس كما ثعبان وعين على صدر الهلال وناوله ابو زيد قلب تحت الفرس نعسان اتعجبوا الواقفين صلوا على النبي شوفوا الشجاعة من اعظم الفرسان التالتة خدها ابن رزق الجعفري قالوا على مهلك وهاتلي كمان شال العمود كسر وهز بيه الحلق شن الحلق اتبرجلوا الفرسان وشالوا بايديه الاتنين على ابو زيد استمع فخضرة قالت يا منزل القرآن هذا غريب الدر قالوا له اهلا هنا يا رب انصروا لابني النبي لعدنان نزل العمود بالقوة على المنتسب. أبو زيد لقاه عالترسي ونخع يمينه وقع العمود من حضرة السلطان ومد ايده أبو زيد على السيف طوحه وحلق عليه من الأربع الأركان ولصف بقى دصر أمام الفوارس يفرجوا عاللعب والميدان يقرب عليه بالسيف ويرجع يسيبه تبص الرجال وتزرغط النسوان يشور عليه بالسيف روحه تسروخ زي الغريق لما يشوف انسان ويقربه من الموت ويرجع يبعده زي القطط ما تلاقي الفيران يلمع وصنع عظيمة بتاع أبوه رزق الشجع يا ملان قصر حط الترس من فوق رأسه علشان يحوش السيف عن الأبدان زيد عن ايده ويا قوة النبي وعين على جسار والترس انقسم الرد عليه السيف نزل في الرأس الى حد صرته وقع الملك من على الحصان عدنان هجمت عليك لندال من كل ناحية أبو زيد حمال والعبد أبو الإنصان خلوا الدماء على الأرض ينداس بالأدم ولت جيش قصار إلى الهزيمة وراحوا الهزايم لمشرف العربان لقتلة الملك جسار، فأخذوه أهل الديار بالفرح والابتشار، وقالوا هذا فارس لا يخطر بمثل الزمان، وبطل من أعظم الشجعان. يا سلام، ولو بلغ سن الرجال ما حيهاب أفحد الرجال. قال يا ابو الانسان لم الخيول ولم الالات وهات الاسلام، لبس الفوارس والزرديات والخود والسيوف والخيل غنايم، فرق على البلد. اللي ملوش حصان يدوله حصان وعدة حربية وسيف ويدرب ويعلم. اما من الموليين ولوا مشتاتا كلهم طيرين، راحوا على مشرف ويقولوا الويل والصبور وعظائم الامور، ما ورانا الا الموت الاحمر والبلاء المصور. ما اصابكم يا رجال؟ قالوا لهم قتل جاسر واخوه قصار وتخربت الدار. مين قتله؟ ابو زيد. الرجال يقولوا يا ستار يا رب، ابو زيد ده كان الدعوة على بني عقيل، الفارس اللي يروح له ما يرجعش بالسلام. مشرف العربان مسك سيفه وشور في الديوان وقال يا عزوتي يا لمتي يا قريبي يا ولاد عمي ريحوا التعبان، انا لو شكيت ما بي الى شم الجبل لتفرتك فؤاده وتفتت الصوار، انا لو شكيت ما بي الى بحر لنشف لقلت مياه وانهالت الجدران، انا لو شكيت ما بي الى عالم النسى لركز علمه وقد نسى القرآن. يا لوعتي يا بلوتي يا شتاتي يا ولاد عمي ريحوا التعبان. قالوا له يا مشرف ما بلاش ابو زدي، ما تسيبه يا مشرف. قال لهم انا لا يمكن ارتاح لبال اذا ملت علي الليالي، قلم وخرطاس ودوى من النحاس، وعاد يسطر مكتوب لملك القطيفين جايب صاحب المنطقة والذخيرة والجان، انا وانتم نصلي على سيد ولد عدنان. حكمت على السيد نزل من موطن الغالي، سلف ودين سلف ودين يا ليالي العز عالخالي علي عاير وقلبه من الهموم خالي حكمت على السيد نزل من موطنه العالي ولكلها تقدير الله واحكامه لما تميل يا زمان بتبهدل الغالي عبدٌ تصلي على النبي الهاشمي جاء بخير المكاسب أنشد وقال مشرف بعينين وديعتك والدمع نازل من خدود السكايب يا ويح قلبي على ما جرى لي ولو عدي شيبت الايام والشعر شايبي حزني على عطوان فارس عشيرته ابو زيد قتله خلله دم ساكت حزني على داغر وفاخر وعزوته ابو زيد قتله يعني بضرب القضايب حزني على قصر وجاسر ولمته ابو زيد هزمهم خلت دماء عد ساجد يا ما جرى لي قبل ما قد الناس جرى عقلي شراب من الرأس والعقل غيري مني وحامل رسالتي جد صرا بره النجوع والعرايب سلم على ملك القطيفين جايل قل له ولاد عمك تجرع الصعايب إلينا إلينا يا فارس الأهل والوطن قبلي عليك الحق والحق واجبي عبد ظهر في أرض الشريبات والعالم ذل الأمم يا ابني وهزم المواكب اعطني اركب بجيشك وعزوتك وهاتلي هذا العبد والكلب هايبي واذا قدر عليه اوعى تموته واربطه ومشيه خلف الركائب. يطيب الحديث ويحلو الكلام اذا ذكرنا النبي عليه السلام. قام النجاب وخد الخطاب وجد المسير انا الليل واطراف النهار. دخل على ارض نجد الحمراء الصفراء التي يقودها الملك الاطيفي. وفي رود هناك اسمه رود الاطيف والغربي ورود اسمه رود الاطيف الشرقي. وسموا الاطيفين جايل ملك الاطيفين وهو اسمه جايل ابن عقيل. وجايل ابن عقيل وصف طويل العود ازرق الشعر اخضر العين اشد بطشا قوي المنظر اشرس اخبر معاه ذخيرة. وكانت في جزيرة عنده من جزر الروض الاطيف الاول يسكنها ساحر. وهذا الساحر اسمه لملام. اخدوا الولد وجوزوا من عنده واحترموا في الجزيرة. صنعوا بدلة سحرية فيها 90 زرار وكل زرار عليه عزيمة يحكم فيها مارد من ملوك الجان. لها اكرة في صدرها والبدلة لها صفر. قال الشاعر فيها: بدلة اطيفة من معادن ظريفة فقد صرحها الجد اليك يا ابن جايل فيها 99 حلقة من الذهب 90 حلقة من الذهب وكل حلقة فيها 4 سلاسل جلاجل وكل سلسلة فيها دينار معلق وفيها حزام فيه 4 جلاجل واول حزام عليه مرشوق سكينة عليها السحر والقتل والحرب واصل ولا يموت الا بتلك السكينة اذا من ضرب بها صار الدم سايل. وتحت جواد اسمر من الخيل مدمر اذا رمح سبق الخيول الحلايل عليه سرج من الدباج ومن الذهب وفوق السر